يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهج الظاهر أنه النظام اللي يسيرون عليه الناس في معاملاتهم وفي أمور دنياهم، وأما العقيدة فهي ما بين العبد وبين ربه. نعم.